بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: حجة الوداع. قال: فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، وأمر الناس بالجهاز له، وأمرهم أن يلقوه، فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها، وخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حتى لقوه في الطريق وفي مكة وفي منى وعرفات. وجاء علي من اليمن مع أهل اليمن، وهي حجة الوداع، وكان العدد في ذلك الوقت عدد كبير، ربما يزيدون على 100,000، بعضهم قال 114,000، وقد يزيدون وقد ينقصون. قال: فخرج لها لخمس بقين من ذي القعدة، وهذا على خلاف، لكن هذا هو المشهور، في آخر سنة 10. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، فأرى الناس مناسكهم، وعلمهم سنن حجهم، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويكرر عليهم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وهذا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة، وهذا فيه نظر، كما أنهم استدلوا من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، على أن كل أفعاله في الصلاة واجبة، وهذا أيضا فيه نظر. وإنما ما جاء فيه الأمر الواضح مع هذا الحديث: خذوا عني مناسككم، قيل بوجوبه، وما لم يأتي فيه إلا هذا الحديث فلا ينتهض إلى الوجوب، وإنما يقال هو من السنن. ولما كان بمنى خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا في الموضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع. وأول دم أضعه دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، وإني تركت فيكم ما إن اعتصرتم به لم تضلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد 3 مرات. وهذا في حديث أبي بكر. وهذه الخطبة التي ذكرها هنا في منى هي في يوم النحر، هي خطبة يوم النحر بمنى، وللنبي صلى الله عليه وسلم غيرها، لكن هذه الخطبة هي الخطبة المشهورة. قال: وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها. قال ابن كثير: في البداية والنهاية، وتسمى حجة البلاغ، وتسمى حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام بعد أن بعثه الله وهاجر إلى المدينة، لم يحج إلا هذه الحجة. وكان فيها من البلاغ والإيضاح ما تقدم ذكره وغير ذلك، ومنها قول الله عز وجل الذي أنزله على نبيه فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فلما انقضى حجه رجع إلى المدينة، فأقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر. قال: ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر. من أي عام؟ من 11، لأنه في العام العاشر حجة الوداع ورجع المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر. إذن مات في 11 للهجرة. قال: بعثه أسامة بن زيد إلى البلقاء، ولما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 11، أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم. فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد وأمره أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة، وأن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. وما المراد بالبلقاء؟ عمان ما حولها، عمان ما حولها هي البلقاء، بلاد الأردن. قال: تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار. ثم استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في بعث أسامة وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر. وكان المنافقون قد قالوا في إمارة أسامة: أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار. لم يسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعن في أقواله وآرائه وقراراته، مع أنه مؤيد بالوحي، فكيف يسلم غيره إذا كان رسول الله لم يسلم؟ كلما قال قولا لا بد له من اعتراض من المنافقين وتشويش وتشويه، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالذي يريد أن يصنع شيئا للأمة ولا يريد أن يعترضه أحد هذا مغفل، هذا عنده غفلة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يطعن المنافقون في أقواله وأفعاله ويشيعون الدعايات الكاذبة ويشوهون، وهو في زمن الوحي، والوحي ينزل عليه. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وخرج عاصبا رأسه، وكان قد بدأ به الوجع، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلئن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده أو من بعده. ثم نزل الحديث الصحيحين عن ابن عمر. والقائلون بهذه المقالة معلومون من المنافقين، كان بإمكانه أن يقول يا فلان ويا فلان، ولكن المصلحة تقتضي ذلك، أن يكون النصح في هذا الموطن عاما، لهذا قال يا أيها الناس، فلئن طعنتم في إمارته، عمم ولم يسمي من الذي طعن، وهم المنافقون، بعض المنافقين لمصلحة رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون نصيحة للجميع. قال: وانكمش الناس في جهازهم، فاشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، وخرج أسامة بجيشه فعسكر بالجرف، وتتام إليه الناس، فأقاموا لينظروا ما الله تبارك وتعالى قاض في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو دأبه إذا خرج في جيش لقتال الكفار، أو أرسل أيضا من أصحابه يخرجون من المدينة مسافة ثم يستقرون، وهناك يتهيأ الناس، ومن كان متأخرا يلحق، وهكذا، فلا يكون الانطلاق مباشرة من المدينة في غالب الأحوال. قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: حدثت عن أسامة لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، يعني رجع، والمسافة قريبة ليست بعيدة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، أعرف أنه يدعو لي. وهذه الفقرة قد صحت في الصحيح، وإن كان هنا من طريق ابن إسحاق يرويها منقطعة لكنها قد صحت. قال ابن إسحاق: وحدثت عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع أخراها أولاها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. أما أمر التخيير فقد ثبت في الصحيح، وأما هذه القصة بكاملها فإنها ضعيفة، ولهذا قال ابن إسحاق: وحدثت، ولا ندري من الذي حدثه، فبينه وبين الصحابة انقطاع شديد، ولهذا ضعف هذه القصة العلامة الألباني كما في الضعيفة برقم 6447، وهي في مسند الإمام أحمد. وزيارته للقبور ثبتت من أدلة أخرى، لكن في هذا الموطن عند موته الحديث ضعيف. قال: فبدأ به وجعه، فلما استعز به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. ولو أن إنسانا متزوج الآن واستأذن، هل تأذن له نساءه؟ هل ممكن أن يمرض في بعض بيوت بعض نساء؟ ما أظن، إلا أن يشاء الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه، أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. في مثل هذه المواطن يظهر علم العالم، وهكذا في أوقات النوازل وفي المسائل المشكلة المعضلة. فأبو بكر عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الصحابة وأحسنهم وأعظمهم إدراكا وفطنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الحديث في الصحيحين. أبو بكر لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هيئته هيئة شيخ كبير، لحية وفيها الشيب، والنبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك، حتى ظن بعض أهل المدينة أن الرسول هو أبو بكر. فعند من هذا السؤال: أيهما أكبر، أبو بكر الصديق أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بنحو سنتين فقط، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي أبو بكر بعده؟ سنتين ثم مات. مات أبو بكر عمره كم؟ 63، ومات الرسول عمره كم؟ 63. يعني لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر لمات وعمره 65، إذن هو أكبر منه بسنتين. وأما كونه يزوجه ولو كان أكبر منه فهذا جائز، فهذا جائز. وأيهما أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أم عثمان؟ أيهما أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أم عثمان؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63، أضف إليها سنتين خلافة أبي بكر كم صارت؟ 65، زد عليها 10 خلافة عمر كم صارت؟ 75، زد عليها 12 كم صارت؟ 87. يعني لما مات عثمان سيكون عمر الرسول كم؟ 87 سنة. يعني هو أكبر من عثمان بكم؟ 4 سنوات، أكبر من عثمان ب4 سنوات. وتأكدوا من هذا، يعني حين مات النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كان عمره 59 سنة، 59 سنة، أضف إليها خلافته خلافة عمر خلافة أبي بكر تصير 83. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر مر بمجلس للأنصار، فكل الخلفاء الأربعة أصغر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بمجلس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج وقد عصب على رأسه بحاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد غضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا في الصحيحين، وهذا ثناء عظيم على الأنصار، هذا من باب رد المعروف ورد الجميل بما قدموه رضي الله تعالى عنهم. قال: وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، يعني مثل صواحب يوسف في شيء من إظهار شيء وإبطان ما يخالفه، لكن ليس معناه نفاق، وإنما هي ذكرت شيئا واقعا أن أبا بكر يبكي ولا يسمع الناس قراءته، لكن هي ما أرادت هذا فقط، وإنما أرادت شيئا آخر. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ووالله ما أقول إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. إذن كان هذا هو المراد، خشية أن يساء الظن بأبي بكر وأن يتشاءم الناس به. قال رحمه الله: موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزهري: حدثني أنس قال: كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم فرحا به حين رأوه وتفرجوا عنه، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. قال: وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، يعني أنهم لا زالوا مستمرين وإن كان غير موجود، وما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة، ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أنه قد أفرق من وجعه. وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين، ابتدى وجعه من صفر، لكنه ما مات إلا في ربيع. قال ابن إسحاق، وهذا الذي تقدم في الصحيح، قال ابن إسحاق قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر فقال: إن رجالا من المنافقين

فتقول مقالة يطيرها أولئك عنك كل مطير. وهذا من ثمار الوزراء الصالحين، إذا جالس ولي الأمر أناس صالحون إذا جالسوه استفاد منهم بالنصائح والتوجيه والإشارة والمشورة، ولا يعوها ولا يضعها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت بالمدينة متمكنا فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. وسيأتي كلامه في مقالته في المدينة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.